لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، حج مواقف إيمان وجلال غيج وجداني، وجمال بانت فنجته من بيت الله الديان. في الحج مواقف إيمان وجلال غيج وجداني، وجمال بانت فنجته من بيت الله الديان. فازددت بربي إيقانا وتسامى بالحب جناني، وتسامى بالحب جناني. تزداد البهجة في قلبي، إن طفت البيت بإحرامي، فأقبل حجرا أحسبه سرا من روعة إسلامي، وألبي الله بتطوافي والبيت بغيبة غسامي، والبيت بغيبته سامي. وتسامى بالحب جناني. أسعى بالمسعى هرولة وكأني أبحث عن رزقي، في المسعى تظهر أسرار أخفاها الله عن الخلق، لكن في الدنيا يعلمها من زان الحجة بالصدق، وتسامى بالحب جناني. عرفات الخير بها نلقى فيض الرحمات من الرب، ندعو الرحمن بأصوات قد نادت في صدق الحب. لا نسأل إلا غفرانا ونقاء من كل الذنب، وتسامى بالحب جناني. لا أقصد من حجي أبدا بطرا ورياء ما عشت، لا سمعة من حجي أرجو، بل حجي لله نويت. فاغفر يا ربي إذا عدت من حجي واقبل ما طفت، من حجي واقبل ما طفت. وتسامى بالحب جناني. في الحج مواقف إيمان وجلال هيج وجداني، وجمال بانت بهجته من بيت الله الدياني. في الحج مواقف إيمان وجلال هيج وجداني، وجمال بانت فنجته من بيت الله الدياني. فازددت بربي إيقانا وتسامى بالحب جناني، وتسامى بالحب جناني. في الحج مواقف إيمان